إلى العلم النافع ما هو؟ وبيناه البارحة، واليوم يتكلم على ثمرة العلم النافع. إذا طلب على الوجه الحقيقي، تكلم على العلم النافع هو علم السلف وفضله، تكلم على العلم الضار وهو علم الخلف وسوء ثمرته وخطره، والآن يتكلم رحمه الله تعالى على ثمرة العلم النافع. وهذه الثمرة مقيدة، لا تحصل لصاحبها إلا إذا حصل القيد. هذه الثمرة أن يكون هذا العلم المقصود به وجه الله عز وجل، يطلب لوجه الله تبارك وتعالى. إذا أخلص في طلبه وكان قصده فيه وجه الله تبارك وتعالى، فإنه يثمر هذه الثمرة النافعة. والثمرة النافعة التي تترتب على هذا القيد، هذا الشرط، العلم نافع، والثمرة لا تتأتى من شجرة لم يحسن غرسها. فالعلم شجرة باسقة، وإحسان غرسها يكون بإخلاص القصد فيه لله تبارك وتعالى. فإذا أخلص في تعلمه وأراد به وجه الله أثمر الثمرة المرجوة، وهي خشية الله تبارك وتعالى في الغيب والشهادة. وهذه الخشية آتية من هذا العلم، والسبب أن هذا العلم الذي أخلص فيه لله كما قال المصنف يدل على أمرين: الأول معرفة الله تبارك وتعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات والأفعال، وهذا يستلزم المراقبة له جل وعلا بالتعظيم، وهذا هو الخشية. والثاني أن هذه الخشية موجبة لمحبة ما يحبه الله وكرامة ما يكرهه. فإذا أثمر ذلك فهذا غاية ما يسعى إليه في العلم ويطلب لأجله العلم ويبذل في سبيل تحصيله كل شيء. ولذلك كان أسلافنا الأوائل في هذا الباب فيما نقل عنهم من الأخبار مضرب المثل، ولولا أن هذه الأخبار نقلت عنهم بالأساليب الصحيحة لربما ما صدقها كثير من الناس. وهذه الخشية يترتب عليها أن يكون بين الله جل وعلا وخاصته الذين هم أهل العلم معرفة خاصة يجيب بها دعاءهم ويفرج بها الكرب عنهم ويدفع الشدائد، فيهون عليهم ما يلاقونه في الدنيا من ضيق في العيش وتقتير أحيانا في الرزق وتتان للمصائب والبلايا عليهم، ولا يؤثر ذلك فيهم لأنهم قد أنسوا بالله تبارك وتعالى، فانخلعت الدنيا من قلوبهم وعظمت محبة الله في قلوبهم فهانت الدنيا عليهم فيأنسون بالله جل وعلا. ومن أنس بالله لم يستوحش. وهذه الثمرة العظيمة هي الخلاصة، هي مرتبة الإحسان العليا التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وما استحق هؤلاء هذه المنزلة إلا بالمسارعة والمسابقة إلى الطاعات لما عرفوا من شأنها عند الله تبارك وتعالى، فقربهم في الدنيا باصطفائه لهم لهذه المنزلة العلية. ويقربهم في الآخرة ويدنيهم لما كان بينه وبينهم من المعرفة الخاصة في الدنيا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم هذه الثمرة العظيمة وأن لا يحرمنا من فضله بسوء ما عندنا من العمل، وأن يستر علينا جميعا بستره الجميل في الدنيا والآخرة. نعم. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف: معه أصل العلم خشية الله. فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. يعني بالعلمين علم الخشية والمراقبة وعلم الالتزام بأحكام الله جل وعلا واتباع ما يرضيه في الاعتقادات والأقوال والأعمال، هذان هما العلمان النافعان الخشية والعمل بأحكام الله تبارك وتعالى. هذا هو العلم الذي ينفع صاحبه ويورثه المنزلة العلية في الدنيا وفي الآخرة، وما عداه فهو حجة على صاحبه، وهو العلم الذي لا ينفع. وكما تقدم معنا في العلم الذي لا ينفع أنه إما أن يكون ضارا الضرر المحض فهو محرم ولو سمي علما كعلم السحر والنجوم ونحوه، وإما أن يكون العلم في أصله نافعا لكن صاحبه الحامل لم ينتفع به، كما قال جل وعلا عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهكذا كل من لم ينتفع بالعلم النافع فيه شبه من اليهود، فالنفع بين يديه ولا سبيل له إليه. فنسأل الله علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا، ونسأله الستر في الدنيا والآخرة. نعم. ومن فاته هذا العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. هذا إن كان علمه علما يمكن الانتفاع به وهو المتلقى عن الكتاب والسنة، فإن كان متلقا من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه ولا يمكن الانتفاع به، بل ضره أكثر من نفعه. وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة فيها، وطلب مباهاة العلماء ومماراه السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من طلب العلم لذلك فالنار النار. وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم. نعم. همزة القطع في دبه الترأس. نعم. والتعظم بذلك على الناس. هذه فائدة أخرى. قد تكلم على العلم بأصله، تكلم على ثمرته، وتكلم على القيد الذي تحصل به هذه الثمرة، والآن يتكلم في هذا الجزء على العلامة التي يعرف بها انتفاء العبد بهذا العلم، فإن لكل شيء علامة تدل عليه، وعلامة العلم النافع أن يكسب صاحبه التواضع والزهد في الدنيا والبعد عن الخيلاء والفخر والعجب والبعد عن طلب الدنيا ورئاساتها بهذا العلم والبعد عن المنافسة فيها، فما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلا رئاساتها مثلا وقبحا لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعمى. وإذا رأيت العالم ينافس في الدنيا ويحرص على التكسر فيها ومنها ويطلب المباحات فيها مع قرب زوالها وسرعة انقضائها، فهذا دليل على أنه لم ينتفع بعلمه، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها. وإذا كان طلبه للعلم للترأس على الناس والتقدم في ذلك والتكثر من الأتباع والتقرب إلى الملوك، حتى إنه ليداهن في أحكام الله لأجل أن يرضيهم، فهذا قد وقع في غضب الله ومقته. فهذه علامة يعرف بها انتفاع العبد بعلمه من عدمه. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب، وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطنا وظاهرا. وقال عمرو: من قال إنه عالم فهو جاهل. عمرو يعني ابن دينار. وقال عمرو: من قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه، والتكبر على من يقول الحق، خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق، وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد. هذه العلامة الثانية من علامات العلم النافع، وضدها هذا الذي ذكره المصنف، فكأنه يقول من علامات العلم النافع قبول الحق والانقياد إليه وعدم التكبر عليه، والعكس ضد ذلك وهو عدم قبول الحق والانقياد له، فلا يدل على أن العبد لم ينتفع بعلمه. نعم. وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد، ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء. نعم. يعني يتظاهر وهو في الحقيقة يريد ذلك، فنسأل الله على الإخلاص له في القول والعمل. نعم. كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء، ويظهر منهم من قبول المدح واستجلابه مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قال عليه الصلاة والسلام لمن مدح شخصا عنده: لقد قطعت عنق صاحبك. فاستعار القطع من الحديدة الحادة وهي السكين والسيف ونحوه إلى هذا الأمر المعنوي وهو المدح بجامع الهلاك في كل، كما يقول ذلك علماء البلاغة، كما أن السيف والسكين يقطع العنق فيموت الإنسان، هكذا المدح يقتل الإنسان في دينه إذا أصغى إليه واشرأب عنقه له. ما لي وللوجه إني لست أبغيه ولست أصغي إلى من قام يمشيه. ما لي وللوجه والأملاك شاهدته أنا في عيني ورب العرش محسنه والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيل العالم فلا يصغي إلى المدح ويعجب به فاستقر العلم في قلبه وأورثه خشية ربه. فإن المدح هلاك للإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن لا يقبله وأن يكهر وينهر من قامه، لأنه لا يأمن على نفسه والقلب ضعيف. فنسأل الله المعافاة. نعم. فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المواظب على عبادة ربه. وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه، ولا يسخر ممن دونه، ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن ابن عمر من قوله: وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به. هذا قول أيوب السختياني رحمه الله مشهور عنه: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه. المراد بهذا إذلال النفس لله والتواضع له جل وعلا. فقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من تيمية يمرغ خده في التراب كما نقل عنه، ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وما دام الإنسان على هذا النحو فليبشر بخير، وإن ترك هذا فقد جاءه البلاء. فنسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما ازداد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة، وازداد له ذلا وانكسارا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرئاسة والشهرة والمدح. فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا فأباها، وقال في الحديث الصحيح الذي معلومه جميعا: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ومن هنا تسمعون المقالة الشهيرة عن العلماء والصلحاء: الدنيا ظل زائل. وصدق، مأخوذ من هذا الحديث: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كرجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، فظلها زائل لا يتم على حال، فظل الشجرة في الصباح جهة الغرب، وظلها في الزوال في الوسط، وظلها بعد الزوال جهة الشرق، فالظل ليس بثابت بل هو زائل متنقل في ثلاث حالات ويذهب في الليل. هذا حال الدنيا لا تستمر على حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبهها بظل الشجرة، وهذا الظل يزول ويتحول وينتقل. فالإنسان يأخذ منها بقدر البلغة من هذه الدنيا، كما يأخذ المستظل قدر راحته في الظل. وما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاساتها مثلا وقبحا لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها قريب زوالها، إذا أضحكت أبكت وإن غام وصلها غبي، فيا أسرع القطاع وصالها، مياسرها عسرا وحزن سرورها، وأرباحها خسرا ونقص كمالها. فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. لقد نمر قوم بعين بصيرة إليها فلم تغرهم باختيالها، ومال إليها آخرون لجهلهم، فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها ليلحوا ويغتروا بها، ما بدا لهم أنت تبلغ الحلقوم تصر حمالها. محلين قل للنفس ليس سواهما لتكسب أو فلتكتسب ما بدا لها، فإن تكن من أهل الزهادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها، تفوز بجنات النعيم وحورها وتحمر في مرضاتها وغيالها على فرش مبسوطة ثم فرشه كما قال فيها ربنا لاصفا لها بطائنها استبرق كيف ظنكم وتضطرب الأنهار بين خلالها، وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد مكالها، طعامهم القسمين فيها وأنسقوا حميما به الأمعاء كان خلالها إلى آخر فوق. رحمه الله تعالى العالم الحق هو الذي يرثه عنده هذا الذي ذكره المصنف. فالدنيا ملهية وعن الله مشغلة وعن الآخرة صارفة. فنسأل الله العلم النافع الذي يطهر القلوب ويثمر الأعمال الصالحة، كما نسأله الستر الجميل في الدنيا والآخرة. نعم. فإذا وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا، كما جاء ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان رجلا ذليا غنيا، فلما قلبت إليه المائدة وما فيها من أنواع الملل قال: إني أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وبكى حتى أخضع لحيته وترك مائدته تلك مع أنه إنما كسب كسبا حلالا، ونال ما نال من الدنيا بالطريقة الشرعية والبيع والشراء، ولكن لكمال إيمانهم وقوة يقينهم كانوا أشد محاسبة لنفوسهم في هذا الباب، ويخشون أن يكون مكرا واستدراجا، لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. ولو كانت عند الله هذه الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، فما أحقرها عند الله تبارك وتعالى، فهي حقيرة أحقر من جناح بعوضة. ولذلك أعطاها من يحب ومن لا يحب، فيأسف على من عرف حقارتها ونافس فيها، ويأسف على من عرف حقارتها وانتسب إلى العلم ونافس فيها. قال جل وعلا: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وإذا رأيت الله تبارك وتعالى ينعم على الفاجر مع كثرة معاصيه فاعلم أن هذا هو الاستدراج. ولما عرف السلف رحمهم الله تعالى ذلك ضربوا فيه أروع الأمثلة وأعظمها كما قلت قبل قليل. فلولا أنه نقل بالأسانيد الصحيحة عنهم ما كان يصدق ذلك إنسان، فرحمهم الله وسلك بنا وبكم سبيلهم وخلصنا من هذه الشباك. كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها. وهذا قيد مهم، من خالف السنة فهو جاهل. فإذا قال العالم فيه ذلك فهذا لا يعد استعلاء ولا استكبار ولا مفخرة على الناس. نعم. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد، ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. وهذا ما أخذه شرعي، دليله ما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. فالغضب لله ممدوح ومطلوب، وأما لأجل النفس فهو مذموم، نسأل الله العافية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.